نحب أن نقف بعض الإشارات وبعض الدروس المهمة من الإسراء والمعراج وفي وسائل الإعلام المعروفة المنتشرة المسموعة والمقروءة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي يكثر الحديث عن الإسراء والمعراج، وإن قصة الإسراء والمعراج بتفاصيلها لديكم معروفة معلومة، ولكن ما هي الدروس وما هي العبر؟ كم من الناس من يتحدث عن الإسراء والمعراج أو هو معجب بالإسراء والمعراج وهو بعيد عن الحقائق والفوائد؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم قال ثم لقي ثم ماذا بعد هذا؟ ما هي الدروس وما هي العبر وما هي الفوائد والدرر؟ ولقد جاءت الإسراء والمعراج أحبة الكرام في مرحلة عصيبة وفي وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم قد واجهته أمور عظيمة. توفي عمه أبو طالب الذي كان يؤيده، الذي كان يقويه، الذي كان يمده، الذي كان يساعده ويسانده، الذي كان يحميه من الأعداء، حتى قال مقالته الشهيرة عندما أراد أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يتنازل عن رسالة الله أبدا مهما كلف ذلك. فما كان من أبي طالب إلا أن قال له وهو على الشرك والكفر إلا أنه يؤيده وينصره لأنه هو ابن أخيه، فقال له مقالته المشهورة: تالله ليصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بما تؤمر، ما عليك غضاضة، وقد كنت صادقا ثم أمينا، ولقد جئت بدين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، والله لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان يقوي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحميه، فمات عمه أبو طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت قريش مني ما نالت إلا بعد وفاة عمي أبي طالب. ضربوه وأساؤوه وأهانوه وضيقوا عليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى لا إله إلا الله، فسبوه العقلاء، عقلاء القوم أساءوا إليه وأرسلوا إليه السفهاء والمجانين، فضربوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى سالت قدما النبي صلى الله عليه وسلم دما. وقال لهم سيدهم، قال له: من أنت؟ قال له: أنا رسول الله. قال له: أنت رسول الله؟ قال: نعم. قال له: أما وجد الله إلى أهل الأرض رسولا غيرك؟ ونزل قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إلى نهاية الآيات من سورة الزخرف. ثم ماذا يا عباد الله؟ توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها. وما أدراك ما خديجة؟ إنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها التي كانت تعينه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: آوتني حين طردني الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، ووازرتني حين أقصاني الناس، ورزقني الله تعالى منها الولد، والله ما أبدلني الله خيرا منها. وما أدراك ما خديجة؟ وهي تصدع الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بجبريل عليه السلام يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله هذه خديجة بنت خويلد أتتك بإدام أو بإناء فيه طعام فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أي مكانة أعظم من ذلك؟ توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها وتوفي أبو طالب الذي كان يحميه وذهب إلى أهل الطائف ليدعوهم ويتقوى بهم فضربوه وطردوه عليه الصلاة والسلام. وأراد الله تعالى لهذا الدين انتشارا وأراد الله تعالى إعلاء لكلمته فأراد الله سبحانه وتعالى بهذه المعجزة أن يقوي قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرفعه مقاما عليا وأن يريه الآيات الكبرى. لما أراد الله تعالى أن يرسل موسى عليه السلام إلى فرعون ناداه ربه وناجاه وبين الله تعالى له ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. أراد الله تعالى أن يريه آيات عظيمة حتى يتقوى بها في مواجهة العدو فقال الله تعالى له اذهب إلى فرعون إنه طغى. بعد أن امتلأت القلوب ثقة بالله لا يضرها ما تجده في سبيل الله. وهكذا أحبة الكرام أراد الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يغذي قلبه بالإيمان زيادة وأن يملأ نفسه ثقة بالله سبحانه وأن يريه من آياته الكبرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وبين الله تعالى في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى عجائب ورأى أمورا عظيمة رأى الجنة سبحان الله. لقد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام الجنة وأراه الله تعالى النار ورأى السماوات ورأى الملائكة ورأى الأنبياء ورأى المرسلين ورأى المؤمنين ورأى المجرمين ورأى بعض الأنواع وألوان العذاب لهذه الأمة ولغيرها. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عذاب الذين يغتابون الناس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أكلة أموال الربا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الفجور والزنا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة لنريه من آياتنا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله تعالى أن يمهده توطئة لمرحلة قادمة هي كانت الأعظم في حياة البشرية وفي رفعة الإنسانية. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وقويت شوكة الإسلام وأعلن الجهاد في سبيل الله وفتحت الفتوحات ودارت الغزوات حتى جاءنا هذا الدين. أحبة الكرام أولا العبرة الأولى والدرس الأعظم الإيمان والتوحيد قبل كل شيء. ما حدث كل هذا الا لإعلاء كلمة الله، الا لتكون كلمة الله هي العليا، الا ليكون الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له ولا نديد له ولا نظير له ولا وزير له. سبحان الله، كم من الناس من يستخف بدعوة التوحيد، وكم من الناس من اذا تحدثت عن التوحيد مل الكلام في التوحيد. وما حدث كل ذلك الا لتوحيد البارئ جل وعلا. سبحان الذي اسرى بعبده، ما قال برسوله، بعبده. ما نال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقامات العالية الا بعد ان حقق توحيد الله سبحانه. فان التوحيد ليس مرحلة من المراحل كما يظن بعض الجهلاء، اقولها صراحة، بعض الجهلاء ولو كانت لهم اسماء براقة، ولو كانت لهم دكتوراة، ولو كان لهم ما لهم، الا انهم جهلوا بحقيقة الايمان والتوحيد. ظنوا ان التوحيد مرحلة من المراحل، وما علم اولئك المساكين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالتوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب من اجل التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من اجل التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم اديرت عليه المحن والبلايا، والسبب نشر دعوة التوحيد. وبعد ان وحد الناس، وبعد ان امن الناس، وبعد ان هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام وارسى معالم الدولة الاسلامية، وجاءت التشريعات وجاءت الفرائض، بعد ذلك كله نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: فاعلم، فاعلم ما هو العلم، فاعلم انه لا اله الا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بعد ان جاء العلم ووضح الشرائع وبين الفرائض، اعلمه الله تعالى ان علم لا اله الا الله وعلم التوحيد هو قبل كل شيء، وهو في كل شيء، وهو بعد كل شيء. توحيد الله سبحانه، افراد الله تعالى بالعبادة يا عباد الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو في فراش الموت يقول عليه الصلاة والسلام في اخر لحظات الدنيا، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ونحن نحتفل بالإسراء والمعراج وينادى غير الله ويدعى غير الله جهارا نهارا، حرب على الله تعالى اناء الليل واطراف النهار. والله تعالى يقول لنا: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا ايها الناس، انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الدرس الاول والفائدة العظمى: تحقيق العبودية لله تعالى، ان تكون لله عبدا متذللا مطيعا، منه خائفا له منيبا، تدعوه وترجوه، لا تخاف غيره ولا ترجو غيره، لا تعتمد على غيره. قل: انما امرت ان ادعو ربي ولا اشرك به احدا، هكذا يقول الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل إنما أمرت أن أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. هكذا أحبة الكرام هو مربط الفرس وهي الغاية العظمى. ثانيا، الإسراء والمعراج تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت تحب أحدا لأنه شجاع، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أشجع منه أبدا. لقد تحدى جميع العالم بهذه الدعوة، ولقد وقف سدا منيعا أمام الأعداء، جاء وحده عليه الصلاة والسلام ليبين للناس هذه الرسالة. أي شجاعة أكبر من هذه؟ الدنيا تجتمع لأن تقتله ولا يتنازل، تأتيه الوفود بالإغراءات ولا يتنازل، أتوه بالماديات لم يتراجع. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة، وقف أمام العالمين معلما ومعلنا دعوة الله سبحانه. ومن الناس من يعرف الحق إلا أنه جبان لا يستطيع قول الحق. كم من الناس من يعرف الحق والدين ويعلم الدليل والبرهان إلا أنه يجبن لمصالح دنيوية ولخوف من البشرية ولمراعاة لخلق الله، لأن تعظيم الله تعالى في القلب قليل. وأنت تسمع وترى التصريحات الأخيرة التي قال لابد أن تعلن بعد وفاته، لماذا لم تعلنها في حياتك؟ لماذا لم تعلنها في حياتك؟ إن كنت متبعا رسول الله لماذا تخاف من إعلان الحقائق وأنت حي؟ أتخاف من الموت؟ أتخاف من لوم العباد؟ أتخاف من الناس؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كانوا مؤمنين. الله ورسوله أحق بالخشية والاتباع يا عباد الله. على العبد أن يخشى الله وأن يراعي الله. وأما أن تأتي بتصريحات وتقول للعباد انشروها بعد وفاتي، هذا إن دل على شيء إنما يدل على خلل عظيم. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان ذلك أبدا. لقد أثنى الله تعالى عليه وعلى الذين اتبعوه وعلى الذين آووه ونصروه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. لقد أتي بخبيب ابن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرادوا أن يقتلوه، وجاءوا إليه بألوان العذاب، ثم قالوا له: تمنى فقط، لا أن تفعل، تمنى أن يكون محمد في مكانك هذا وأنت في أهلك. قال لهم: والله لا أتمنى أن أكون في مكاني هذا وفي مقامي هذا ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برعاف في أنفه ولا بشوكة في قدمه. إنهم الرجال الذين تربوا على العقيدة والإيمان. أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي في دم من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي. الشجاعة الشجاعة لا تأتي إلا بالتوحيد والإيمان. وماذا تنتظر الأمة من أقوام يخافون أن يبلغوا دعوة الله وأن يقولوا الحق لعباد الله؟ ولكن بين الله تعالى العقوبة العظيمة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فما كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما صرح بكل ما عنده حتى أتاه أجل الله، وحتى انتشرت دعوة الله، والإسراء والمعراج تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على وحدانيته جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين. وأين كانت الإسراء والمعراج يا عباد الله؟ وإلى أي شيء ذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الدرس الثالث، وهو من الأهمية بمكان: إن الإسراء والمعراج تدل دلالة واضحة بينة على علو الله سبحانه. ونحن في مجتمع الكثير منهم ينكر علو الله، الكثير منهم يعتقدون عقائد فاسدة، يزعمون أن الله تعالى ليس في السماء أو ليس له مطلق العلو مع وجود الأدلة الواضحة. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لقد قرأت القرآن فوجدت في كتاب الله أكثر من 1000 دليل من بين تصريح وتلميح على علو الله سبحانه. أين كانت الإسراء والمعراج؟ ومن الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى والسماء الثانية والسماء السابعة؟ ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ وأين فرضت الصلاة يا عباد الله؟ ولكن من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أستمع إلى أحدهم وإنني معجب ببعض ما يقوله من الأقوال وبعض الأدلة، وله فضل في نشر العلم. إلا أنه في يوم من الأيام سئل على الهواء مباشرة: أين الله؟ فأسبد وأرغى وارتجف وتلكى، وحدثت منه أمور لا تحدث من طفل صغير لا يعلم أين الله. ثم يأتي بأدلة هي أوهى من بيت العنكبوت ليدلل على أن الله تعالى ليس في العلو وليس في السماء، وأنه بذاته موجود في كل زمان ومكان. سبحانك ربنا، سبحانك ربنا، سبح اسم ربك الأعلى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ سبحان الله، الإسراء والمعراج تدل دلالة واضحة على علو الله سبحانه. رابعا أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإناءين، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن ولم يشرب الخمر، فقالوا له أصبت الفطرة، أما والله إنك لو شربت الخمر لغوت أمتك. ونحن نحتفل بالإسراء والمعراج وشباب أمتنا حالتهم سيئة إلا من رحم الله، مع المخدرات ومع المسكنات ومع الحبوب الخطيرة. وفي كل يوم تطالعنا وسائل الإعلام بضبط كميات من المخدرات في المكان الفلاني، وأن هنالك شبكة في المكان الفلاني، وأن هنالك كذا وكذا. أنحتفل بالإسراء والمعراج والخمر والمخدرات في أوساطنا؟ ما هي الفائدة من احتفالنا؟ المخدرات تحدثنا عنها كثيرا، والسبب في ذلك انتشارها كما تفيد بذلك القنوات الرسمية يا عباد الله. فعليكم أن تراعوا الشباب في البيوت، وعليكم أن تتابعوا أبناءكم، بل وأن تتابعوا فتياتكم، لأن الأمر قد اشتد ولأن الباطل قد استفحل. أحبتي الكرام، إنها مسؤولية عظيمة أن يتعاطى الشباب هذه المخدرات وهذه المسكرات ويكونوا في غيب وعي عن أمور دينهم وعن أمور دنياهم. خامسا، قال عليه الصلاة والسلام: ليلة أسري بي ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا لي: يا محمد يا رسول الله، أوصي أمتك بالحجامة، فهي طب نبوي ودواء شرعي وأمر ميسور لكثير من العلل والأمراض. على العبد أن يستشفي بها وأن يطلبها من مظانها، ليس بكل من يدعيها أو يروج لنفسه أو ينشر إعلاما وإعلانا لنفسه. هذا طب قديم له أهله وله تخصص وفيه ضوابط وفيه أحكام. إلا أنني يا عباد الله أحب أن أنبهكم جميعا أن الحديث صحيح في الاستشفاء بالحجامة في ليلة الإسراء والمعراج. كم من الناس من تداوى بها فشفاه الله تعالى من علل وأسقام ومن أمراض عجز الأطباء عن دوائها، والشافي هو الله والمعافي هو الله. ولكن علينا أن نتبع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. الدروس كثيرة والفوائد متعددة والمقام لا يسع، ولربما نواصل إن مد الله تعالى لنا في الآجال. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نعوذ بك اللهم من حياة على غرور، ومن موت على غفلة، ومن منقلب إلى حسرة. فثبت اللهم على الحق قلوبنا وعلى الصراط أقدامنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. نسألك اللهم الميتة الحسنة وحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك.